إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عني القرآن والسنة بالوقت من نواح شتى وبصور عديدة، فقد أقسم الله تعالى بالوقت في مطالع سور عديدة بأجزاء منه، مثل الليل والنهار والفجر والضحى والعصر. قال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال عز وجل: والفجر وليال عشر. وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى. وقال: والعصر. وربنا سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه دل ذلك على أهميته وعظمه، وليلفت الأنظار إليه وينبه على جليل منفعته. وجاءت السنة لتؤكد على أهمية الوقت وقيمة الزمن، وتقرر بأن الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة. ثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت نعمة من نعم الله على خلقه، ولا بد للعبد من شكر النعمة، وإلا سلبت وذهبت. وشكر نعمة الوقت يكون باستعمالها في الطاعات واستثمارها في الباقيات الصالحات. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته. فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت. أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. إن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت. قال ابن القيم رحمه الله: أعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع، وذكر منها الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات. يقول الحسن رحمه الله: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة، مضى أمس كالماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فلا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن مجالات استغلال الوقت كثيرة، فمنها تعلم قراءة القرآن وحفظه، ونستحضر دائما حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونستحضر حديث الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومنها زيارة الأقارب وصلة الأرحام، وهذه من أهم العبادات التي يستغل المسلم وقته بها. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومنها استغلال الوقت في نوافل الطاعات، من قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، وشغل الوقت بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تيسر رحلة إيمانية في زيارة لبيت الله الحرام لأداء العمرة، أو زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها تعلم الأمور النافعة، مثل الدخول في دورات تعلم الحاسوب أو اللغات أو غيرها من العلوم النافعة أو أي نوع من أنواع الرياضة المفيدة، والمهم أن يشغل المسلم وقته في طاعة الله عز وجل. الوقت أغلى من الياقوت والذهب، ونحن نخسره في اللهو واللعب، وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب. نلهو ونلعب والأيام مدبرة تجري سراعا تجد السير في الهرب، والفوت مقترب والموت مرتقب والحال منقلب والناس في لعب. وقد نسينا من الأيام أطولها يوم الحساب ويوم العرض والكرب، 50,000 من الأعوام يعدلها مما نعد من الأيام والحقب. والشمس فوق رؤوس الناس تحرقهم وليس يحجبها شيء من الحجب، والنار موقدة والله أوقدها وقودها الناس لم توقد من الحطب. فاعمل لنفسك وأمل في السلامة، لا تركن إلى النوم أو تشكو من التعب، فإنما أنت مجزي بما عملت يداك، فاعمل لها في رفعة الرتب. وإنما الفوز فيما كنت تعمله مخافة الله لا في الجاه والنسب، لو أنها تنفع الأنساب صاحبها شيئا لما كان مذموما أبو لهب. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا على استغلال أوقاتنا فيما ينفع، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.